قالوا قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي إلا قليلا منه وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء كثيرة كم الله نتلوها عليك بي